بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ أبو الحسن بن حسن رحمه الله تعالى: وقوله وأخبرهم بما يجري على من حمد الله تعالى أي في الإسلام إذا أجابته إليه. نعم، ندخله البند الثاني. التكتيك تقول كيف أباد الله يسترنا بدعنا تفضل. يقول وقوله أخبرهم بما يجعل من حرم الله تعالى أي من الإسلام إذا أجاب إليه. وأخبرهم بما يجعل من حرم الله تعالى أي من الإسلام إذا أجاب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. وبعد، فهذا آخر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن يعني تكلم المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التوحيد وما ينافيه من الشرك، وحذرنا من الشرك بالله تبارك وتعالى، وذكر فيه الأحاديث والآيات التي تحذرنا من هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، وأتبعه بعد ذلك وأتبع هذا البابين بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأورد في هذا الباب آيات وأحاديث منها قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأورد فيه حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن وبين له منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكيف يدعو أهل الكتاب، وإن كانوا عندهم كتاب فيه التوحيد وفيه الإيمان بالرسالات والبعث والجزاء والحلال والحرام وما شاكل ذلك، كتاب فيه هدى ونور، ولكن تصرفوا فيه وحرفوا وغدلوا، لكن بقي فيه بقايا التوحيد، وما يدين يعني بني إسرائيل بالتوراة، فبقي في التوراة والإنجيل ما يصدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه، وعلى كل حال عندهم كتاب، ولكن حرصوا كما حصل لكثير من طوائف هذه الأمة، كتاب الله بين أيديهم والسنة رسول الله بين أيديهم ومنهج السلف الصالح بين أيديهم، وهم يقعون في تعطيل الصفات وفي الشرك في الربوبية ويقعون في الشرك في الألوهية وفي غير ذلك من الإحرافات العقائدية والسياسية وغيرها. تبع هذا الإمام رحمه الله وقد أطلق الفساد على الأرض، فبارك الله فيه، فاهتدى بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف الصالح، واستفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وصار على نهجهما ونهج من سلفهم من القرون المفضلة في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وبيان الإسلام بشموله وكماله. وعلى كل حال تحدثنا فيما سبق أن منهج الدعوة إلى الله المأخوذ من القرآن والمأخوذ من السنة والمأخوذ من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك المنهج العظيم الذي يجب على الأمة كلها أن تجعله إماما لها ورائدا لها في الدعوة والإصلاح، إصلاح ما فسد من الناس من أحوال الناس وما فسد من عقائدهم. يجب أن يترسل هدي الأنبياء الذي عرضه علينا القرآن، فنبدأ بماذا؟ بالإصلاح العقائدي، إصلاح العقائد الحكام والمحكومين، الفقراء والأغنياء وغيرهم، الصالحون والفاسدين، نأتيهم بهذا المنهج وننطلق من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم لم يسلكوا هذا المنهج إلا بتوجيه من ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة التي لا يجوز أن تغير ولا تبدل في أي زمان وفي أي مكان مهما اختلفت الأحوال والظروف، يجب أن تكون هي المنهج الصحيح الذي يترتبه المسلمون وكل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ومن تنكبه وحاد عنه فهذا دليل على أنه إما أنه لم يفهم الإسلام ولم يفهم دعوة الأنبياء، أو أنه فهمها ويتبع هواه. فمن أراد الهدى والسداد والصلاح لنفسه ولمجتمعه ولأمته فهذا هو الطريق الأشد والطريق الأوحد في هداية الناس إلى الله وفي إصلاح الناس في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كل شؤونهم. البدء من هنا، من هنا، من حيث بدأ نوح عليه الصلاة والسلام، ومن حيث بدأ هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر أخوانهم من النبي المرسلين، انطلقوا من نقطة معينة لا يجوز لمسلم أن يتجاهلها. فهناك دعوات كثيرة تقصد وتتعدى هذا المنهج ولا تقيم له وزنا، وتخترع من عندها دعوات إما إلى تصوف إما إلى سياسة إما إلى أشياء كثيرة فكرة، هذا كلها أخطاء. هذا كما قلنا إما أنهم لم يفهموا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطرق الإصلاح، وإما أنهم فهموها لكن رأوها صعبة لا توصلهم إلى غايتهم بسرعة، ثم بعد ذلك تخيب آمال كثير منهم، من تعجل شيئا قبل أوانه يوقع بحرمانه، فكثير منهم يعاقب بالحرمان، ومن وصل إلى ما يريد من الدنيا لم يكن سديدا ولا رشيدا، لم يكن سديدا ولا رشيدا، ولم يمثل الأنبياء ولم يمثل الرسول في شيء، وإن زعم ورفع شعره. فالطريق الأشد والطريق الأوحد هو هذا الطريق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو منهج واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، لا يزيغ والله عنه إلا هالك. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركتكم البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فترى هذه الدعوات لا تقيم وزن للتوحيد ولا تبالي بالشرك والضلالات والخرافات. لن تجدهم يعني متآخين مع الروافض، متآخين مع الخوارج، متآخين مع الصوفية أهل حلول وحدة الوجود. لن كثيرا من زعمائهم يتبدون هذه المناهج مع الأسف الشديد. وهذا هو الغالب، والله أعلم، أن هذه الطرق والمناهج تربوا عليها أعمتهم عن فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أحد يبصرهم لا يبصرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شباب الأمة ودعاة الأمة لأن يسلكوا هذا الطريق الرشيد السديد في إصلاح هذه الأمة، ولن تصلح هذه الأمة أبدا إلا بهذا المنهج. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك إمام الغزالي رحمه الله حقا، قال هذا عن فقه وعن خبرة، فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي منهج الرسول وصحابة الكرام الغرامي ومن سبقه من خيار السالفين. إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا صائل بالتوفيق وبالإسلام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا دعوة إلى توحيد، وفي باب الفقه يفتحوا الباب على مصراعيه لا اعتراض، وفي السياسة لا تعترض، وفي مناهجهم لا تعترض، وأغلقوا باب النقد تماما تماما، وأصبح المسألة بالتوترية. يعني الآن تتكلم في قضية معالج مرض يقول الله يعينه، طيب عنيف تغلطان عنيف ولا معاني عنيف كل فتاب على وجه الأرض، حق أنا أقول حق ولا أقول باطل، بس هذا اللي يجب عليه. أما يعني أنت على باطل وتغضب نفسك وخلاص وتحارب، هذا والله جاهلية عمياء والعياذ بالله. الآن يعني هذا آخر ما تكلم الشارح رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه حينما يعني حاصر الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، وذهب مذهب من عينه رسول الله قائدا ولم تفتح ولم تفتح، ثم بعد أطير من الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله. هذا الأمر أهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل القيادة والريادة، من أجل الإنارة، من أجل أن يحظى بشهادة الله، شهادة رسول الله له أنه يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا أقصى ما عنده. حتى إن عمر رضي الله عنه يعني وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام كان وزراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما تمنيت الإمارة إلا يوم الدين. الآن ناس ربنا على الإمارة، الإمارة والقيادة إلى آخره، ينصحه من الشارع قال له عزيز في الأول يوم، من الشارع هو جاهل من أجهر خلق الله، وقال له أمين على إسراء ولا على جماعة، ينفخ في نفسه حب الإمارة، حب الإمارة، حب المنصب، حب الملك، حب الحكم، حب حب حب حب، لا عقيدة ولا منهج صحيح ولا اكتفاء الصالح ولا فقط في كتاب الله عز وجل، شحن بالسياسة وشحن بالتصوف وشحن بالأباطيل وشحن ما لطف شيء. فالرسول ما كان بل إذا جاء واحد يطلب الإمارة قال والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. هذا الآن يكون في الانتخابات ويشحن في وسط الإمارات من الولايات حول متهمون، من يتهمهم؟ رسول الله. أول من اتهم هذا الصنف رسول الله، لأن هذا حريص على مصلحته وسيضع مصالح الأمة تحت قدميه وسيضع الإسلام كما يريد وسيقدم مصالحه. هذا مصير من يحرص، ونرى هذا موجود الآن، فالذي يحرص على هذه المناطق يدير ظهور الإسلام إذا وصلوا إلى سدة الحكم. يعني خلص ما هم مهم، يعني سيخلصك ويحقق الأهداف ما في هذه الحياة من المال والجاه والسلطان والرقاب على الركوب على رقاب الناس وإهانة الناس وإغلالهم، هذه أمانية. فنسأل الله ما يريد اللي يظهر الإسلام، كما قال بعضهم أن ندعو إلى الدول الإسلامية وإذا وصلنا إليها أن نحط ربنا في أي حتة تكون هكذا وليس بغير عليهم. فإن أول ما سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن يبرئهم؟ ألقاه الذي يدرس هذه النوعية من الناس غلطان بل معاند للتربية النبوية وللتوجيه النبوي السليم. والله يعني عمر رضي الله عنه لما دخل بقرة الحبس على الحصن على أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يكتب له ما على أرض معينة كتب له وأمدهم عمر لقيهم خارج المسجد وإنه كتب لهم هذا قالوا بكر على الأرض كذا وكذا أخذوا قطعوا قال ما خليفة أخذ بكر ما خليفة أنت إلا عمر قال خليفة عمر إشياء خليفة إشياء فجاءوا بكر قال تكتب لهم على أرض المسلمين قال أنا قلت له يا عمر أنت تأخذها وتريحني منها فأخذها وتريحني ما هو هذا بكر مجبور عليها رضي الله عنه ولولا خوفه من فساد المسلمين ما قدر ذلك وصرح بذلك رضي الله عنهم رضي الله هذا عمر يعني كان ينتظر بعضهم قال له ارسل الى ولده الى بيت فان اصلح الناس فابى ابى ادخل في الشورى ادخل فلان فلان او ظلم قال لا قال ان كان في هذه الاماره خير فقد اخذ ال الخطاب حظهم منها وان كان شرا فيكفيهم ان كنت انا منهم. وكان رضي الله عنه كما في مسلم وغيره قال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يا ابا موسى ارايت ثلاثا وصياما وجهادا عملناهما رسول الله ليس الامر ان الامر درج لنا على ذلك ثم كان ما بعد ذلك كفافا لا علينا ولا لنا يعني فتح الدنيا وملأها عدلا ومع ذلك يبغى السلامة يبغى السلام يبغى بس الذي عمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده يبغى السلام هذه الفتوحات هذه هذا الجهاد العظيم هذا العدل الذي يشرك فيه الأنبياء لما تقرأ سيرة عمر هذه السيرة قبل هذه السيرة قبل في الورع في الجهد في خوف الله تبارك وتعالى في العدل في الإنصاف في حرمان نفسه وأسرته من الدنيا وملذاتها رضي الله عنه. حتى أذكر من قصصه رضي الله عنه أنه رأى واحدا من أبنائه بيده بطيخ فقال ما شاء الله ابن أمي من يأكل بطيخ وما كنت جوعا فبكى الغرب شرب فجلس أن فين شرى هذا البطيخ قال والله جمع نوى وشرى ومع نوى وشرى هذه البطيخة رضي الله عنه إلى هذه الدرجة ويرى أولاد عبد الله وأثر الجوع عليهم فيقول ما هذا؟ يقول يا أبي أنت حرمته فيعطي الناس بسخاء ولا يغضب على أصله رضي الله عنه ومع ذلك يقول ليس أن الأمر درج لنا ها ماذا بذلك كان يعني الأمر الذي عن العمل الذي عمل في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيه أن يثبت له وما عداه من جهاد وفتوحات وعدل وعبادة إلى آخره والله يتمنى منه السلامة. قال أبو موسى لما قال هذا الكلام هذا أنه والله جهدنا وعملنا وعملنا والله يريدنا لها قال عرض هذا الكلام أبو عمر على أبي بكر بن أبي بكر قال أبي كذا وقال أبو كذا قال إن أباك أتقى في الوردة يقول أبي عمر إن أباك كان أفضى من أبي رضي الله عنه. هذا بشدة خوفه من الله وشدة مراقبة لله عز وجل ولأنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم فالذي ربى عبد الكراسي وربى الكراسي ورب الناس بالكراسي والحق هذا لا يرجى من ورائه إلا الدمار والعياذ بالله. لا رب الناس على التربية على الحق على الأدب تقوى في الإسلام فإذا مات خليفة يأتي الناس يختار أطولهم ولا الثالث عليه فإن هذا يعان إن شاء الله يعان ويرجى من ورائه الخير أن يحق العدل ويحق الإنصاف ويحقق تطبيق الإسلام وأن يقوم بحاكمية الله على العلم الذي هذا كان يقول يا أخوة لأن مفتاح السلعة ودعوات واتجاهات، والله الكلام هذا قليل. يعني الفساد طبق الأرض على أيدي من يدعي الإسلام، بل على أيدي دعاة يدعون أنهم هم تحققوا الإصلاح الأمة، فهم رجعوا في طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من يمسك بسط العصا إذا أراد، ومنهم من لا يمسك لا برأس العصا ولا بوقتها مع الأسف الشديد. فهنا نوجه مثل هذا الكلام نصيحة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلموا كيف يدعون الأمة وكيف يربون الأمة على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى طريقة المصلحين من أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب. اقرأوا في هذه الكتب تأليفات محمد عبد الوهاب، والله جاهل هذا الأقام دولة، لكن ترى الكلام كله حول السياسة حول السياسة حول السياسة حول السياسة حول السياسة حول السياسة ولا حول العقيدة والمنهج. الدنيا كلها حول العقيدة والمنهج، ولم يخرج عن هدي السلف الصالح في دعوته رضي الله عنه. فدعوته تدعو إلى دين ودولة، دولة تقوم على عقيدة، تقوم على التوحيد، تقوم على كتاب الله، على سنة رسول الله، على منهج السنة. فلما يأتي ربي يتلمذ الناس الروافض والخوارج والصوفية والقبوريين والخرافيين جمعهم على أي منهج يا أخي؟ والدولة بعدين تقوم على إيش؟ على أي منهج هذا الذي تقوم؟ على أي عقيدة هذا الذي تقوم الدولة؟ متاهات وضياع وبلاء. إذا لابد منهج صحيح منهج الأنبياء، من دعوة صحيحة دعوة الأنبياء، عقيدة صحيحة عقيدة الأنبياء التي تتمثل بمنهج السلف الصالح. إذا قامت الدولة تقوم على أسس صحيحة، على أسس سليمة، على عقيدة صحيحة، ما تقوم على الضياع. وبعدين نبدأ من حيث ها انتهينا في إصلاح فساد تليفون أكثر من الأوضاع التي أرضعنا. يأتي الفساد بعدين يمكن أشد وأمر وأسوأ وأسود من الفساد الذي نريده، ها وقمنا من أجل علاجه وتطهير أرضنا هو يأتي بأسود أفضل مع التبشير. نريد من أخوان يصح آذانهم الحق. نحن الآن ألفنا لما تقوم تتكلم في الحق تبين ما في هرب والله يحفظنا يخيط كده في انتقال صالح حاسب نفسك حبي الله تبت له وانت مقبل الحاسب نفسك. إذا أدركت أن الوهد لك مستجيب فتك نفسك شوف انت على صواب لا خطأ انت على خطأ يا خطأ نفسك. المؤمنون في البنيان يشد بعضهم بعضا، الدين النصيحة، لابد من التناصر، لابد من بيان الحق، لابد من المعروف، لابد أن المسلم لا يقوم هذا الدين إلا بهذه الأشياء. كنت خير أمة تهيئ الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا كان بهذا الله ما يريد أن تغير ملاكه، وإذا هو على المنكر يريد يغير، وإذا هو على خطأ يريد يصحح، بلاء البلاء ينتج الأمة. أنتم قادس الأمة الآن، علموا كيف تلتزمون كتاب الله وكيف تسمعون الحق وكيف تذعنون بالحق. رب الناس على سماع الحق وعلى استسلام الحق وعلى انقياع الحق والخضوع للحق واتباع الحق. خذوا امثله من انفسكم بهذا. كيف تغضب الناس وانت فاسد بنفسك؟ كيف تريد ان تقود الناس وانت ما تنقل بالله ولا رسوله ولا كتابه ولا بقي ان نطع المؤمنين؟ على كل حال ننتقل الى الباب الجديد، باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى: اولئك الذين يدعون ابتغوا الى رحمه ورسوله ايهم اقرب ويغفر رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان مكفورا. وقوله: واذ قال ابراهيم لنبيه وقومه إنما الله والذين آمنوا أشد وتستقي كان النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يكذب الله حرمنا من وجبته وحسابه على الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. في الحقيقة أن كتاب التوحيد كله تفسير للتوحيد ومشهادة أن لا إله إلا الله من أوله إلى آخره، من أوله، لأنه في بيان التوحيد وما ينافي التوحيد، في بيان التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وما ينافي التوحيد منافات كلية أو جزئية، إما أن هناك شرك ينافي التوحيد من الأساس وهو الشرك الأكبر، وهناك ما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر من الحلف بغير الله ومن قول ما شاء الله والشرك وما شاكل ذلك، ومن وسائل الشرك كالغلو في الصالحين، الغلو في القادة، الغلو في الرؤساء، هذه كلها تجيب إلى الشرك ومن وسائل الشرك. فهو بين التوحيد وما يوصل إلى كماله من الأخلاق لله تبارك وتعالى والعبادات التي يتقرب بها إلى الله ويخلص فيها لله تبارك وتعالى، ومن الشرك ووسائله وسد الذرائع الموصلة للشرك. فالكتاب كله يرجع إلى تفسير التوحيد وإلى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وما سبق قبل هذا الباب، وفيه تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، لكن يريد أن يزيدنا بيانا وإيضاحا للتوحيد وما ينافيه من الذرائع والوسائل. وهنا قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله، يعني الشافع الله هي الدليل على التوحيد، فهذا العطف من عطف الدال على المدلول، الدال على المدلول، الدال لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، المدلول والتوحيد، فمضمون ومدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقرأ الشرح. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حزم رحمه الله تعالى: وقول مباركة التوحيد من هذا لا اله الا الله، يقول قول مباركة من الاسلام على المسلوك، فاليقين قد تكلم الامر في كثره الايات ان يبين ما لا اله الا الله وما تكون مباركه التوحيد كقوله تعالى: وقضى الله سبحانه وتعالى ان يكون من الانبياء هذا السلام عندكم وطبعة الله وهذا كان يوجد عندنا هذا كان يوجد عندنا قرأ هو أنت تقرأ من الحاشية ولا من المتن هذا كان يوجد عندنا هو وقال هذا كلام كله لازم نعم نعم تفضل. وهذا الكلام بطلان على كل حال هذه الآية قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية قالها الله تبارك وتعالى في أصناف المشركين، فكان هناك من يدعو الأوثان، وهناك من يدعو عزير، وهناك من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهناك من يعبد الجن. فهذه الآية تشمل كل طائفة وكل أمة تدعو غير الله، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان شيطانا مريدا أو كان صنما ووثنا. قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذين يدعون عيسى، عيسى يبتغي إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ توحيد. أقرب الوسائل، أفضل الوسائل، أوجب الوسائل هو توحيد الله تبارك وتعالى. ومما يظهر أن هذه الآية من تفسير التوحيد وتفسير شافع الله تعالى. الذين يعبدون الزور، الزور عبد الله، عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، عزير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، عبد الله ونبيه، كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتنافسون في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد وإخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وأنتم تتخذونهم أندادا مع الله تبارك وتعالى، فجئتم بعكس ما يدعون إليه وبعكس ما يدينون به من التوحيد ومحاربة الشرك. فهم دعاة إلى توحيد الله، يحاربون الشرك بالله تبارك وتعالى، وأنتم تتعلقون بهم وتكونهم سادتنا وقادتنا وأنبياؤنا إلى آخره، وأنتم تشركون تخالفونهم في عقائدهم وفي مناهجهم وفي عبادتهم وفي دعوتهم وفي إخلاصهم لله تبارك وتعالى، وتأتون بنقيض ما هم عليه ونقيض ما يحاربون فتأتون بالشرك بدل التوحيد وهم دعاة التوحيد، وتأتون بالشرك بالله وهم مخلصون لله تبارك وتعالى. هم يخافون الله وأنتم تخافون غيره، هم يرغبون إلى الله تبارك وتعالى ويتقربون إلى الله بكل وسيلة ترضي ربهم سبحانه وتعالى، وأنتم على من ذلك، وأنتم على من ذلك. أولئك الذين يبتغون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين الله تبارك وتعالى فساد ما عليه هذه الأمم من اليهود ومن النصارى ومن المشركين المنتسبين إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الملل والنحل. فهذه الآية كما يقول تيمية رحمه الله تعم كل من عبد معبودا، وذلك المعبود عابد لله مخلص في دينه لله تبارك وتعالى. فهذا حال عزير وحال عيسى وحال كثير من الجن، قد يعبد الجن وهم مسلمون كما قال الرسول رضي الله عنه. يعني تفسير هذه الآية هي أقوال كثيرة لتفسير هذه الآية، منهم من قال من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من قال نزلت فيه من يعبد العزير، ومن قال من عيسى وأمه، ومنهم من قال كابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعبدون ناسا للجن فأسلم الجنيون وبقي أولئك الناس على عبادة الجن، صار الشياطين موحدين لله مخلصين لله في دين، وهؤلاء بقوا على شركهم بالله تبارك وتعالى. فأنزل الله هذه الآيات وهي تشمل، يعني الآية تشمل كل هذه التفسيرات. هذه التفسيرات ليس بين اختلاف، ليس هناك اختلاف بين من قال إن المراد بها من عبد عيسى وعمر، ولا بين من قال إن المقصود بها من عبد الشمس والقمر، ولا من خلاف بين قول مسعود وبين من قال إنها في عزيز أو في عيسى أو في غيره، فإن الآية كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الحق، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالآية عامة شاملة لكل من عبد معبودا نبيا أو ملكا أو جنيا، وذلك المعبود يخاف الله ويرجوه ويعبدوه ويخلص له الدين والعبادة، تشمل كل من عبد هؤلاء العابدين، ولا خلاف بين هذه التفسيرات. فهنا حتى التفاسير، وقال الشيخ رحمه الله وقول مسعود يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، أولئك الذين يدعون، وقال إن الآية نزلت في من؟ في أناس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي البشر على عبادتهم، فقال الله في شأنهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال يفهم من كلام ابن مسعود أن الوسيلة هي الإسلام، الإسلام كما توحيد، الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما بني عليه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأعظم وسيلة، أعظم وسيلة هي الإسلام للسعادة في الدنيا والآخرة وللنجاة من النار، هذه أعظم الوسائل. كذلك من الوسائل التي يجهلها كثير من الخرافيين الذين لا يعرفون التوسلات الواردة في القرآن، التوسلات المشروعة الواردة في القرآن والواردة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجهلون هذه التوسلات التي شرعها الله تبارك وتعالى، ويتوسلون بتوسلات منها الشرك ومنها البدع. ومن غلبة الجهل عليهم أصبحوا يسمون الاستغاثة وهي الشرك الأكبر، يسمونها توسلا، يسمونها توسلا. فإذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله في كرب وشدة قال أتوسل بخلاف، قال هذه وسيلة والشرك الأكبر التوسل، وأن تقول الله بحق فلان أو بجاه فلان أو ما شاكل ذلك، هذا توسل بدعي يجر إلى الشرك. التوسل الشرعي أن تتوسل الله أول شيء بالإيمان بالإسلام بالتوحيد، هذه الوسيلة هي المنقذة من النار والمنجية من النار، هذه الوسيلة إما أن تنجيك من النار بالكلية إذا عملت بالإسلام الكامل، وإما أن تنقذك آخر شيء إن تورطت في ذنوب وكبائر ودخلت النار، لابد أن تكون هذه وسيلة إنقاذ للإخراج من النار، هذه الوسيلة لا بد منها، لا بد منها. إذا فقد الإنسان لا تغنيه أي وسيلة دينية أو دنيوية، لا تغني عنه من الله شيئا. فأعظم الوسائل وأوجب الوسائل هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بالعمل بالإسلام والإيمان به، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت أن تحج، وتعمل بسائر الإسلام، فإن استوفيت الأعمال الإسلام ولقيت الله بالإسلام الكامل دخلت الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإذا قيت الله حديدا فكن تحت مشيئته، إن شاء فعنك وإن شاء أدخلك النار بقدر ما يريد سبحانه وتعالى بقدر ما تستحق. ثم بعد ذلك لابد أن تنقذك وسيلة التوحيد من النار وتدخل بسببها في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن التوسلات المشروعة التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يسمون في أسمائه. وسورة الفاتحة أم الكتاب فيها توسل، فيها أعظم توسل، الحمد لله رب العالمين ثناء على الله تبارك وتعالى. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين فهو الله حمد عبده. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فأتصدق بالثناء بحمد الله والثناء عليه وتمجيده هذا تيسر. ثم تدعو فتقول إياك نعبد ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تدعو فتقول اهدنا الصراط المستقيم. توسلت إلى الله بأسمائه وصفاته ثم توسلت إليه بعبادته والتوكل عليه والاستعانة به هذه كلها توسلات. هذه كلها توسلات مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى في كل صلاة لا تستحيل صلاة إلا بها وهي مشتملة على أعظم الوسائل والتوسلات. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب هذا سألت الله الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا أعظم سؤال أعظم سؤال أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم صراط من الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وأن يجنبك طرق اليهود المغضوب عليهم وطريق الضالين من النصارى. ولهذا سميت أم الكتاب سميت أم القرآن لأنها اشتملت على مضامين القرآن كلها. فالقرآن كله يدور على مضامين هذه السورة العظيمة وفيها أعظم التوسل وأعظم الدعاء. كثير من الناس قد يتعلم الفقه والحديث والتفسير وإلى آخره ولا يعرف أن هذه السورة تضمنت أعظم أنواع التوحيد وأعظم التوسلات إلى الله تبارك وتعالى وأعظم ما يدعى به الله تبارك وتعالى من البداية إلى الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا توسل هذا توسل تكرر يا الله تبارك وتعالى. ثم دعا دعوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني يتفكر خلق السماوات والأرض هذه عبادة عظيمة جدا ويقول كذا ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا ثم يقول آمنا ثم بعد ذلك يدعون الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآيات من آخر سورة آل عمران توسلات عديدة توسلات عديدة ينبغي أن يفهمها المسلم. في القرآن توسلات كثيرة جدا وقد ألف مكتب الرفاعي يعني كتابا سماه التوسل إلى التوسل جمع فيه الآيات القرآنية التي تضمنت التوسل على بعيد أحد منه وأظنه ضم إلى ذلك الأحاديث التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته اللهم نسألك بأن لك الحمد. من يحفظ الحديث اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أحد الصمد هذا دعاء ثاني. اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسع الله بأسماء وصفاته توسع كثيرا في القرآن والسنة حتى توسل الأماء الذي يتوسل أظن الناس أنه من أدلتهم على التوسل المبتدع هذا الحديث ليس لهم فيه أي حجة بل هو حجة عليهم لا لهم. فإنه توسل فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني فقد تبصر ادعو الله عليه قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. يخير بين الصبر وله الجنة وبين الدعاء له قال بل ادعو فأصر على أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بل ادعو فأمره أن يتوضأ أمره أن يتوضأ ثم يقول اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيه لأنه توجه لا يدعوني لأن الرسول وعده بالدعاء ودعا له فعلا وبرئ بدعاء النبي بين فورا. الحديث فيه كلام لمن صحه من ضعيفه من حسنه، لكن اذا قلنا بصحته فالحديث حج علينا لهم، لان طلبنا رسول الدعاء والرسول خير بين الدعاء وبين الصبر فاختار الدعاء، فالرسول 100% دعا له عليه السلام وامره ان يضم صيادا اخر وهو ان يتوضا يتقرب الى رب الوضوء يتقرب الى رب الصلاه يتقرب الى الله بالدعاء. كل هذه وسائل مشروعه. فتوضا وصلى ودعا وتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام بدعائه لا بذاته، لان الرسول قد وعده ان يدعو له وقد دعا له فعلا وما برئ الا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعده علماء الاسلام الفاتح لله من معجزات الرسول ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. فورد البيهقي وغيره في دلائل النبوة، مو في التوسلات المبتدعة، في دلائل النبوة. وإلا فقد عمي العباس وعمي بن عبد الله بن عباس وعمي جابر بن عبد الله، وهناك مكتوب كان عمى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقرب الرسول أن يدعو لهم ولم يدعو لهم، صبروا ويمكن دعوة مستجيبة لهم مستجيبة لهم. إذا السر في أن رد الله إلى ذلك الأعمى بصره هو دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا حج عليه. على كل حال هذا المن فانطبقت عليه الصخرة فقال اعلموا أنه لا يصيبكم من ما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال دعا أحدهم ببر والديه حديث طويل لكن يجد لكم، ودع الآخر بأمانته ووفائه لمن استأجرهم، ودع الآخر بعفته، توفع الله بعفته لأنه احتاجت إليه امرأة واضطرها إلى أن يعني أرادها من نفسها واضطرها أن تسلم نفسها له. ثم لما جلس بين رجليها ثم جلس بين زوجته قال اتق الله ولا تصب الخاتم الا بحقه، فتركها هي وجنان الله. ثم قال اللهم انت تعلم اني فعلت هذا من اجلك فافرج عنا، ففرج الله عنه. توكل احدهم ببره لوالديه، وتوكل اخر بوفائه وامانته، وتوكل هذا بعفته وخوفه الى الله تبارك وتعالى. فهذه من اعظم الاعمال الصالحه فانقذهم الله تبارك وتعالى. ثلاث مسؤوليات مشروعة: أن ترى رجلا صالحا لكن لا تتخذ ذلك سنة، وأن في حال شدة في حال صم يعني يأتي الناس إلى رجل صالح والله تأخر مطر، ثالث استسلم ونبي كما استسلم عمر بن عباس وكما كان معاوية رضي الله عنه يستسلم بيزيد الجرشي وما شاكل ذلك. وهذا أمر مشروع لكن إلى يوم القيامة، أن يجتمع المسلمون على ناس يصالحهم ويطلبون الدعاء وهم يؤمنون فيكشف الله تبارك وتعالى قربهم. مو التوسلات ناس الواحد سيد يعتقد انه ولي وخرافي قبوري ونبرد ليس بين ركبتيه ويطلبون تفريج الكروب والشدائد ونعتقد ان هذا ان الاستجابه كانت بالسر من اسرارهم، فهو خرافات وبدع وضلالات. ثم اللهم بجاه فلان، اللهم بحق فلان، اللهم بجاه محمد، اللهم بجاه العباس، اللهم بجاه عبد القادر، اللهم بحق فلان. ليس لاحد على الله الحق، ليس أحد الله متفضل ومتكرم على عباده. وإذا قال حق الله على العباد ليس هذا كحق المخلوق على المخلوق، وإنما هذا شيء أوجبه عن نفسه وهو يثني به سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. هذا ما يمكن أن يقال حول هذه الآية، والشاهد منها أن أناس كانوا يعبدون صالحين وملائكة وأنبياء وغيرهم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم وبين شركهم وضلالهم وبطلان ما هم عليه، وأن هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد من عباد الله عابدون الله يخافون من الله ويتوسلون إلى الله تبارك وتعالى ويتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل. فلا علاقة بينكم وبينهم ولا رابطة بينكم وبينهم من قريب ولا من بعيد، هم في وادي في واد التوحيد وأنتم في واد الشرك، لأن هؤلاء عرفوا الله وعرفوا أن الله هو المعبود الحق فعبدوه، ويعرفون أنه لا يخاف إلا الله فخافوه، ويعرفون أنه لا يرحم إلا هو سبحانه وتعالى ولا ينكر من الشداد إلا هو، فلجأوا إليه خوفا ورغبة تلطفا وتذللا وخضوعا إلى الله تبارك وتعالى. وهم أسوى للناس، فإن كان لكم عقل ودين فتأسوا بهم فيما هو فيه من العقيدة وما هو فيه من الدين وما هو فيه من العبادة، وذلك هو الطريق الصحيح، وما أنت فيه هو طريق الشرك والضلال. وفي هذا حجة كما يقول الشارح رحمه الله على من يقول إن الشرك خاص بعبادة الأصنام، لا يشرك إلا من دعا الأصنام، أما من يدعو الأنبياء ويستغيث بهم ومن يدعو عبد القادر والجيلاني والبدر وغيره فهذا ليس بالمشرك، هذا إنما هو توسل، إذا دعاهم فإنما هو يتوسل به. وهو كقول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، لأن الدعاء هو العبادة. وقال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولا يؤمن وهم عن دعائهم غافلون. فوالله لقد حارب الله الدعاء دعاء غيره أكثر مما حارب الركوع والسجود غير الله. هؤلاء يقول السجود غير الله شرك، ركوع غير الله شرك، لكان دعاء غير الله ليس بشرك، والدعاء هو العبادة. وفي بعض الأحاديث الدعاء مخ العبادة، وإن كان معناه وإن كان يعني إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي. فالدعاء لماذا سمي العبادة سمي الدعاء والدعاء سمي العبادة؟ لأنه الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء. فمن يقول إن الدعاء غير الله ليس بعبادة هذا لم يفهم الإسلام، لم يفهم القرآن، لم يفهم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الدعاء هو العبادة كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. كيف الحج عرفة؟ لما قال رسول الله الحج عرفة يعني الوقوف في عرفة أعظم أركان، إذا فاتك إذا فاتك الوقوف في عرفة يصح حجك؟ ما يصح. الصلاة بدون دعاء ما تصح. صلاة إذا خلت من الدعاء لا أبدا. اقرأوا الحمد لله رب العالمين في دعاء، لا صلاة إلا ما لأنه قرأت هذا الكتاب. شوف التشهد، شوف الركوع، شوف السجود، ماذا فيه من الدعاء؟ لا، أنا أقول إن الدعاء يجري من العبادة مجرى الدم من الإنسان ومن الحيوان، فلا حياة بدون دم ولا عبادة بدون دعاء، لا يمكن أن تكون عبادة بدون دعاء. الحج مليء بالدعاء، الصيام يرافقه الدعاء، الصلاة تقوم على الدعاء. فمن هنا قال الدعاء هو العبادة، ومن هنا ضلل الله وكفر الله من يدعو غير الله في آيات كثيرة. والحرب على من يدعو غير الله أشد من صرف أي عبادة وإن كانت شركا، فيجب أن نفهم هذا. بارك الله فيكم. أولئك الذين يدعونهم من دون الله، هذا يدعون يعتقدونهم، هذا الدعاء عبادة، يدخلون إلى رب يدعون الله، يدعون الله سبحانه وتعالى. كيف تدعونهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى ويدعون الله؟ كيف تدعونهم وهم يخافون من الله سبحانه وتعالى وهم يرجون رحمته؟ هذا الذي يخاف لا يخاف، هذا الذي يرجو رحمة الله لا ترجى منه الرحمة، الرحمة لا ترجى إلا من الله، وخوف العبادة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. أنتم تخافونهم، أنتم ترجونهم، أنتم تطمعون فيهم، ما دعوهم إلا وهم يخافونهم ويرجونهم ويطمعون فيهم، فجعلوهم أندادا لله فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. ننتقل إلى الآية الثانية وهي وإذ قال إبراهيم لأبيه، كم بقي من الوقت؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا براءة إبراهيم هي شهادة أن لا إله إلا الله، إنني براء تمثل لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فهذه البراءة أثبتت ما أثبتته لا إله إلا الله، ونفت ما نفته لا إله إلا الله، من عبادة الأوثان والطواغيت. إبراهيم هذا إمام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، والرسول أمر باتباعه، وهذه الأمة أمرت باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه. إيش دعوة إبراهيم يا أخي؟ دعوة إبراهيم كانت سياسية ولا صوفية؟ دعوة صوفية. من اتبع دعوة إبراهيم وترسم خطاه فقد رشد، ومن تنكبها فقد فتح فتح نفسه والعياذ بالله. إبراهيم والله جاء في حكام طواغيت، لكن جاء يناظرهم بالتوحيد، يناظر أباه، يناظر قومه، ويحاجهم ويجادلهم في عبادة الأوثان، في عبادة الأصنام، في عبادة الكواكب، ويقوم عليهم الحجة. وبعدين لما ما يستسلمون ولا ينقادون يروح يكسر أصنامهم، والحاكم بالطرف وجود مدة ربوبية. كما طرف التوحيد، ما طرف التوحيد، لكن صراع الكرسي كان يفارقه، كان صار الكرسي، واللي صار قومه يحفظهم على ان الحزب يكون الحزب يصار الحاكم على الكرسي. هذه الدعوات الموجوده الان، الدعوات الموجوده يعني شاف الثورات في اوروبا، ثوره في روسيا، الثوره في الصين، كل الاحزاب يكون ثورات، يقول لك بس هذا في الاسلام كلهم يعني يطبق عليهم، لتتبعن الصلاه من كان قبلكم حذو القبه بالقبه حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلت فيه. أما دعوات الأنبياء والله وجد حكام طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله، جاءوا يدعون الأقوام والجماعات والأفراد والحكام إلى التوحيد، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نمرود خالد اللي هو يعبد الأصنام، وانتقم من إبراهيم بأن حطم أصنامه، وفرعون كان يعبد الآلهة ولو ادعى الألوهية، ويدرك وآلهته وآلهة يعبدها ولأصنام يحميها ويغار عليها. وجاء موسى يدعو إلى التوحيد، ويوسف دعا الحكومة اللي هو فيها والأقوام اللي كان يعيشهم دعاهم إلى توحيد الله، إلى ملة أبيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. توحيد، ما كان يشرك بالله من شيء، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم إلى ماذا؟ دورة سياسية، وإذا جاء رشيدا يدعو إلى إصلاح العقيدة. يا أخي إذا صلحت عقيدة الحاكم والمحكوم صلحت الدنيا كلها والله. إذا طهرت أدمغتهم من الشرك الأكبر في عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والأنبياء والملائكة وكل المعبودات، طهرت هذه القلوب وهذه الأدمغة من الشرك الأكبر، واعتقدوا بأن الله هو المعبود وحده، سيعتقدون أن الله هو المشرع وحده ولا يجادل. إذا سلموا لك في هذا الأصل وتنازلوا عن هذا الشرك، فما بعده أسرع أسهل، وهم الذي أسرع كما حصل ويحصل في كل زمان ومكان، كما حصل ويحصل. فإذا نبي تبعه قومه قامت دورة الإسلام وقامت شريعة الله وطبقت شريعة الله، وإذا خذلها قوم استمر يقوم في التوحيد لأنه لكهم الله تبارك وتعالى بسبب الشركين قبل كل شيء. ولما انتصر الرسول وقام دعوة الإسلام، من كان يجادل في عقيدة الله؟ من كان يجادل فيها؟ ومن يتردد فيها؟ وملوك الجزيرة لما تنازل عن شركهم سلموا بحاكمية الله. هذه الجزيرة فيها ملوك في اليمن، في عمان، في أماكن كثيرة، لما دخلوا في الإسلام مسكوا كل شيء واستسلموا لعبادة الله ولحاكمية الله تبارك وتعالى. هذه هي طريقة الإصلاح، يصلح عقائد الناس. الشرك الأكبر الذي حاربه الأنبياء هو موجود الآن ضارب أصنابه في مشارق الأرض ومغاربها إلا البلاد التي قامت فيها توحيد الله وأسلحه لله. ومن تبعه البلاد الأخرى، الهند مليان، باكستان مليانة، مصر، السودان، القبور مليانة جدا والله، تجاوز فيها ما يعتقده قريش في اللات والعزى. كان إذا سألت قريش أن من يملك السماء والأبصار ومن يخلق من يدبر أمرك والله. أما هؤلاء يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، كيف تأتي إلى هذا الصوفي الذي يقول بالحلول ويقول بوحدة الوجود ويعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب؟ يقول أنت شيخي وأنت إمامي وأنت سيدي وأنا أخوك وأنا تلميذك. هذه دعوة إصلاحية، وهذا حال الناس هذه الدعوات غير السلفية هذا حالها، هذا حالها. يقولون الروافض على رفضهم والشركين، يقرر الصوفية على شركهم وبدعهم وضلالتهم وخرافاتهم، يقرر الباطل كله إلا الفساد يصارعونهم ولا يصلح عقائدهم. صارع الحاكم هو ما بين بمعنى لا إله إلا الله، وأن الحاكمية من مستلزمات لا إله إلا الله ومن حقوق لا إله إلا الله. الحاكمية يا أخي حكم أنزل الله من حقوق لا إله إلا الله، والصلاة من حقوق لا إله إلا الله، الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، الأعمال كلها من حقوق لا إله إلا الله بما في ذلك. أما تأتي يا أخي وتنحي التوحيد تماما وتقول لا حاكم، هذا إصلاح؟ تعبد غير الله ويسأل غير الله وتقول بس حكم الله بس في قرية السارق والزاني في الربا ويبقى على سبته ولا يفهم من لا إله إلا الله إلا أنك في الكرسي ونفذ الأحكام اللي يريها هذا الشيء بس، يعني حزب الأشياء التي أمل بها خلص أنت في الكرسي يحكم لها وبعدين هو يصل هذا الشيء إذا وصل الكرسي ما يقبل حرمية الله. ليه؟ يعني والله لو عرف التوحيد وأضع لك الأنبياء كان يرجع من الخير كبير، لكن ما عرف يعني لا حاكم، لا حاكم إذا الله بس ربي بس عسكري كبير ما يعبد، ما يعبد من العبادة، يستغفر الله وتعالى والله يستغفر ربي سألني حاكم كبير كان بس يحكم ربنا ما خلقه إلا يحكمه بس العبادة ما فيه، يستغفر الله كلادة في جد عشرات المجلدات الآن كلها تدندن حول الحاكمية وتفسير الحاكمية. أما عبادة القبور والله الآن أنا وجدت في دعوات الآن من ينتسب إلى السنة، دعوات إلى تجميع من يسمى بالسنة، هذا انطلاقة كبرى أهل السنة، منهم التيجانية المرغنية النقشبندية السهر، يعني أهل السنين وأهل الوجود وعباد القبور هم أهل السنة. ليه؟ لأن هدف السنة أن أنصل إلى دولة والروافض أقاموا دولة وإحنا أهل السنة ما أقاموا دولة، نقيم دولة، نقيم دولة، شو الدولة؟ دولة مع مع مع مع مع ناس مثل الروافض وأخص وأكذب، إيش الكلام الفارغ هذا؟ كنا أهل السنة والجماعة وهذا حالهم، هذا حالهم أهل السنة والجماعة هم متدينين بالكتاب والسنة الرسول، عقيدة، شريعة، عبادة فيها، هو أهل السنة والجماعة. أما عباد القبور وأهل القدور واحد يسمع السنة والجماعة والله يحتاج الدين مصدر الإسلام، فيا شباب الإسلام أعرفوا منهج السلف الصالح، أعرفوا منهج ابن تيمية بن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل ومن سلف سبق من الصحابة والتابعين في العقيدة، في العبادة، في الحلال، في الحرام، في السياسة. السياسة الموجودة في الإسلام، السياسة الموجودة في كتاب البخاري، كتاب الأحكام في السياسة، الأمراء والجهاد والحدود موجودة في المسلم وصحيح البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي والمعلم في كتب معينة كلها في السياسة الإسلامية. ففي الشرع هنا لا يعرفون، لا يعرف إلا ما استنده بعض المفكرين من كتب الخوارج والروافض، هذه السياسة الإسلامية ثم استمدوا من أفكار الغرب وسياسة الغرب واقتصاد الغرب. هذا في كثير من هؤلاء لا يعرفون علم الشرع ولا يعرفون المناهج الصحيحة ولا يعرفون العقائد الصحيحة، لا يعرفونها. بارك الله فيكم. فنعرف العقائد الصحيحة في كتاب الله، في سنة الرسول، من منهج السلف الصالح، من كتب من سلف بها الدنيا. نعرف هذا المنهج ونستوعبه عقيدة وعبادة وشريعة. الآن الناس والله كثير منهم يتخرج الجهاد وما أعرف منهج السلف. قد يتخرج جهاد الجهاد وما أعرف منهج السلف. ما أعرفه. لأنه امتلأت المكتبات وزخرت بكتب مثل الضلال ومثل مثل مثل مثل مثل عشرات الكتب من هذا النوع. التي لا تدور في رحى في دائرة كتب السلف. إنما تدور في دوائر أخرى. شغلتهم. كم ألف فلان وكم ألف فلان وكم ألف فلان وكم ألف فلان. والشباب يركضون وراء هذه الكتب وهم لم يعرفوا العقائد الصحيحة، لم يعرفوا العبادة الصحيحة، لم يعرفوا السنة، ينكرون السنة. أخبار أحد المتواترات. يقول لك أخبار أحد ضعف جديد في العقيدة. وينكر متواترات. أحد الدجال تنكر، أحد الوزير عيسى تنكر، أحد كثيرة من أسياد الساعة وجهة. ولا يعرفون السنة، ولا يعرفون قدرة، ولا يحرمونها. ولا يحرمونها. حكاية أشياء زائرة صوفية وكتابوا من فوق المفكرين وركض الناس وراهم وكتابهم كارثة الأمة. يا أخي يا أخي بس هذا كتاب التوحيد والله حموه حموه والله والله إنه كتاب عظيم جدا لا يترك صغيرة ولا كبيرة تنافي لا إله إلا الله إلا ويتحدث عنها أبنية. ألم يعرف هذا الإمام باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أرباب من دون الله؟ هذه قصد بها من يطيع الأمراء غير الأمراء في معصية الله حتى العلماء وجاءوا اتخذوا أحبارهم ورهبانا أرباب من دون الله. شوف القرآن الآن القرآن ماذا يقول؟ اتخذوا حكامهم أرباب من دون الله. القرآن قال هكذا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان الآن صوفيا وكثير من فقهاء السوء هم الأحبار والرهبان. فيقول التوسل حلال، الاستغاثة حلال، الذكر غير الله حلال، البناء على القبور حلال إلى آخر. يحلل الأمور الستية مو الأمور يعني العادية، الأمور التي تدخل في صميم الدين. الاستغاثة حلال، وألف النبهاني كتاب شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق. من هؤلاء الدعاة الآن يحارب النبهاني؟ من؟ وأمثال النبهاني من يحارب؟ نادر جدا إلا من عرف المنهج السلف. ألف كتابا سمى شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق. إيجاد الاستغاثات والتوسلات والسلفيات والله وقرضه كبار علماء الأزهر، ثلاثة من أئمة الأزهر قرضوا هذا الكتاب الذي ما عرفت الدنيا كتابا حوى بين دفتيه أنواع الكفر والشرك مثل هذا الكتاب. والله كرر هؤلاء هم الأحبار والرهبان الذين من أطاعهم قذفوه في أعناق الجحيم. عرفتم؟ هؤلاء لا ينتقدهم أحد. هذه الدعوات يعني تسالبهم وتتخذ من أتباعهم قيادات وأتباع. عرفتم؟ ومحمد عبد الوهاب وتلاميذه ما يقبلون هذه الأصناف الأخبار الذين يبيحون الشرك بالله ووسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد يحرموا في المسائل الفقهية يحرموا ما أحله الله ويحلون ما حرم الله. يقصد هؤلاء بارك الله فيكم. والحكام يصير أتباعا لهؤلاء، الحكام يصيرون أتباعا لهؤلاء بارك الله فيكم. فالآن معركة بس طاحنة طاحنة طاحنة على العقلية، وتنسى كل هذه الدعوات، دعوات الأنبياء ودعوات المصلحين ودعوة القرآن ودعوة الرسول، كل هذه نهار عليها التراب وما يبقى معنا من الإسلام إلى آخر ينصار عليها. وبعدين لا نصلح لا حاكم ولا محكوم. فليتق الله هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويفهم منهج الله الحق ودعوة الله الحق ويتواضعوا للإسلام ويتواضعوا لمنهج الأنبياء ولدعوة الأنبياء وصفوا طريقهم بشيئا. لكن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه التي استشهد بها المؤلف، طريقة جميع الأنبياء، طريقة هذا الرسول اتخذوا أنزل على من؟ اتخذوا أحبارهم على من أنزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعني أحبار اليهود ورهبان نصارى؟ لأن هؤلاء حرموا كما في حديث علي بن حاتم، وإن كان في جميع السلام لكن الآية واضحة. حديث علي منهم من يحسنه منهم من يقول يعني فيه شيء من الكلام لكن معناه صحيح، وهو يتفق مع الآية مضمون ومضمون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما كان حكامهم كسرى قيصر، وقد ملوك تعاقبوا من الأكاسرة والقياصرة. ليش ما ذكروا بالقرآن؟ يا جماعة على منطق هؤلاء هذه عمالة، هذه مجاهنة الحكام. على منطق هؤلاء يعني الأنبياء مجاهن الحكام، محمد وما نزل من القرآن فيه مجاهن الحكام. ليه ما يزال الحكام؟ ليه ما يصور الناس على الحكام؟ ليه ما يصورهم إذا عدوا المساكين الأحبار والرهبان؟ يعني هذا يمسخون الدين كما يمسخ هؤلاء دعاة الإسلام. لما يجيقوا اشتراك الإسلام اشتراك والإسلام ديمقراطي والإسلام فيه مظاهرات، والإسلام فيه انتخابات، والإسلام فيه فيه فيه، هذا نقص الإسلام. هذا دين اليسار اللي هو تقول تفتخ الإسلام به وتمسخ الإسلام به، والتوحيد ما له مجال، دعوة الأنبياء ما لها مجال، هذه الأنبياء ما له مجال في هذه الدعوات. هذه دروسة عندهم، هذه دروسة ومداهنة، والله هذا الكلام عندهم دروسة ومداهنة. وإلا يا أخي ليش ما يأخذوا هذا السد السوق مثل هذا الكلام؟ ليه ما يأخذوه يربون عليه شبابهم؟ جماعة التبليغ ليه ما يربون شباب الأمة على هذا الكتاب وأمثاله؟ لماذا يقربوا من التوحيد؟ توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا يتهرب الإخوان المسلمون في كل زمان ومكان من منهج الأنبياء ومن دعوة محمد عبد الوهاب ويغوصون في أعماقها؟ لماذا؟ لماذا ويتخذون بدائل أخرى غيرها وهي أسد وأرشد وأثبتت الإسلام الكامل تماما لا نقص فيه؟ يقول والله محمد عبد الوهاب أقام دول أرشد ويفعلون فيه، والله والله تكفي واحد من هؤلاء. يا أخي لماذا تأخذون من الخميني إماما؟ لازم تخلي الشباب الإخوان يستفقون الخميني ويستفقون السلام. ما هي دعوة محمد عبد الوهاب فيها؟ ما هي ما يغريكم؟ أقام دولة، يعني دين ودولة. محمد عبد الوهاب أقام دولة الآن سعيد. أنت ما حصلناكم كان يعطيكم الدولة، ما حصلكم كان يعطيكم الدولة، كلام طارئ. هذول أمراء ساعدوا، ما أعطاهم الله ملكهم، لكن الله سبحانه وتعالى دعوه نفروا، ما أعطاهم نفروا في الله ويقول إليه إلا بيبدو شيء كان يطفق الأفل الإبريهات، يعني ليه بيبدو شيء كان يطفق في الله ويقول دعوة الحمد لله، دعوة رشيدة، دعوة كاملة كاملة. بارك الله. الآن تجد الكتاب برمته ما عدد إلا باب واحد والبقية كله في التوحيد، وهذا الباب ما خصص العقام أحده، شمل الحكام وشمل العلماء وجعل المقلدين بهواه. يكون مقلد معذور، لكن في ناس يقلدهم معذور عنده هوى، فهؤلاء جعلهم عبادا للعلماء كما ترونه في هذا الباب، جعلهم عباد للمتبوعين. وسياتي الكلام في الاسلام تيميه في الكلام على الاتباع وعلى المتبوعين، فإن في هذه التبعية التي توجد بالأحزاب الآن، التبعية التي تؤدي إلى الشرك بالله موجودة في الأحزاب وأتباع القادة السياسيين، موجودة فيهم، يجب أخف من المقلدين العميان، عندهم غلو شديد في قياداتهم يكادوا أن يجعلوا من قادتهم أئمة وآلهة مشرعين، غلو شديد رهيب، الولاء لهم والعداء من أجلهم، ولو دعا إلى سبع أصول حارب لأن انتقد شيخهم. إذا انتقد شيخهم عطل الصفات، عنده حدود، عنده وحدة وجود، عنده ضلالات، عنده بدع، يا ويلك يقول أخطأ. ولو سب الأنبياء ولا سب الصحابة، يا ويلك والله ما رأينا غلوا مثل هذا، ما رأينا غلوا وضلالا أشنع من هذا الضلال والعياذ بالله. يا أخي الواحد يطعن في الأنبياء وفي الصحابة، ويجي واحد يلاهي عنهم برفق وبأدب وبضعف مسكين حاربه، هان عليك الصحابة، هان عليك الأنبياء، هان عليك التوحيد، هان عليك منهج السلف، هان عليك القرآن، كل شيء القيم والعلوم والعزة والكرام بس مخدوعة معبودة. هذا ضياع، وما أسف هذا يحصل في بلاد التوحيد، يحصل مثل هذا البلاء المدمر في بلاد التوحيد، بلاد أنارها الله بالتوحيد، فتأتي هذه الظلمات، هذه الظلمات المتكاذبة. يا أخي تسمع السيد موسى الذي يقول العلم يهينه، وما تغضب لنبي وتغضب لهذا اللي ينتقده، فين دينك يا أخي؟ إيش دينك هذا؟ ماذا تريد الأمة يا أخي؟ ما الذي ستقدم الأمة إذا كان هذا واقع يا أخي؟ تسمع السيد الصحابة ويكفرهم ويقول هذا يا أخي هذا غلط، وبرطه بأدب يطهين هذا من هان عليك الأنبياء، هان عليك القرآن، القرآن قبول وموسيقى وجراس وأرنين وكلام فارغ. فين هذا يا أخي؟ فين هذا يا أخي؟ يا أخي اسمع افهم يا أخي، شوف انت على حق ولا على باطل، ما تكون أعمى هكذا يقودك الشيطان إلى هذه المساهات. والله الزمام هؤلاء بأيد الشيطان يجرهم إلى الهاوية والعياذ بالله، وما يجب نفس المسكين، ما يدري أن الشيطان يجيبه إلى هاوية الهاوية. فنسأل الله أن يصلح هؤلاء المساكين، ادعوا لهم يا أخي، ادعوا الله أن يهديهم. والله مساكين، والله مساكين، يعني قتلوا أهل البدع عقولهم وضمائرهم ومناهجهم وعقائدهم، ادعوا الله أن ينقذهم. ما في قتل خير من هذا، الفتنة أكبر من قتل أخوه. والله لو مات الإنسان قتل في معركة شهيد، ولا قتل بأي وسيلة، إن شاء الله يكون شهيد إن شاء الله، لكن لما يقتل دينه يا أخي، تقتل والحق ينور أضواء الإسلام عندك، وتقبل عليك الظلمات ونور الشهيد عندك، فنستغفر الله ونتوب إليه. نكتب بهذا القدر. كل واحد يقرأ هذا مع الفقراء. ما هو تفسير قول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ آدم فلا تعبدوا الشيطان؟ ها؟ ألم يأتكم نبأ آدم إيش؟ ألا تعبدوا الشيطان؟ لا يا رب. الله سبحانه وتعالى عهد على ألسن رسله إلى جميع بني آدم من أهل آدم عليه الصلاة والسلام، ها؟ إلى يوم القيامة ألا يعبد الشيطان. عباد الشيطان طاعته، طاعة الشيطان. والناس ما حد يفيد الشيطان، اليهودي ما يفيد الشيطان ويلعن الشيطان، لكن يعبده غير أن يطيعه. قال له عباد الله، قال عباد الله، فوقعه في الشرك فأطاعه. قال عيسى، قال ثلاثة عيسى والله أطاعوه فعبدوه. وإن كان يلعن الشيطان ويتبرأ من الشيطان، لكن بهذا الإخبار هم أطاعوا الشيطان فهم يعبدون أمره. فطاعة الشيطان قد تكون في بأس في أمر شركي، فيكون من أطاع الشرك مشركا بالله، وقد يكون طاعة معصية جره الشيطان وسوسها. آدم أطاع الشيطان استغفر الله، فوقع في أكل الشجرة فما كان عابدا للشيطان. عرفنا بعض قد يفهم من الآية أنك إذا أطعت الشيطان في أي معصية فأنت كافر، أنك عبدته، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم باطل. بارك الله فيك. إن أطعته في معصية جرت إلى شرب الخمر، إلى أكل الحرام، إلى وأنت تعتقد حرمة هذا الشيء، لكن غلبتك الشهوة جرت إلى الزنا، هذه معصية. وإن أطعت الشيطان فهي معصية، لكن ليست معصية تخرج من دائرة الإسلام. قال لك والله اعبد هذا الصنم، سجد هذا الصنم، اعتقد في فلان يعلم غيب الصرف الكون، أطعت الكفر، هذا كفر وشرك. نعم. قرأتها. بعض الشباب يجد كتب الشيخ عبد الوهاب ويقول ويتسلم في شروط لا إله إلا الله لأنها ليست واجبة، بمعنى لا يصح لنا أن نتعلمها على أنها من أساسيات التوحيد، لماذا ينصح ويتكلم؟ يعني هذا الإنسان يقول في شروط لا إله إلا الله ليست واجبة، ها؟ يقول لا، شروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص يقول لك واجبة، مثل كيف يجد دول الناس؟ أين يجد هؤلاء؟ أنا أخشى أن هذا الكلام لا أساس له. أنا ما أعتقد واحد يعني ينتمي إلى المنهج السلفي يعتقد مثل هذه العقيدة الفاسدة الضالة، إن الإخلاص لا يشترط في لا إله إلا الله، يعني يكون مشرك، واليقين لا يشترط في معنى لا إله، فيكون شاك في معنى لا إله إلا الله. ما أظن مسلم يقول هذا الكلام، بارك الله فيكم. فإن يجد من يقول هذا فأعتقد أن هذا في غاية الضلال، ويحتاج إلى من يبين له معنى لا إله إلا الله، ويبين له أجلتها وأنها واجبة وأنها مشروطة إلى الله، فإن سلم وإلا فقد يكفر. نعم. وسجل جماعة التبليغ على شرعية خروجهم والحق على الخروج معهم بحديث معاذ حيث خرج في سبيل الله للدعوة، فما هو الجواب من ذلك؟ لله الله خيرا، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يحتج بحديث معاذ وفي دعوة إلى التوحيد، دعوة معاذ دعوة إلى التوحيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها متطابقة مع ما في ما ذكره الله في كتب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومطابقة لدعوته منذ بعثه الله إلى أن بعث معاذا. فالأنبياء بدأوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله وإلى محاربة الشرك بالله، والرسول بدأ يدعو إلى الله لحارب الشرك بالله، وحينما بعث معاذا بعثه بلا إله إلا الله الداعي إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله. فيأتي هؤلاء ويحتجون به على خروجه الخرافي الذي يبرأ منه الإسلام وما اقتبسوه إلا من البوذيين والهنادس، ونحن رأيناهم بأعيننا وهم يسيحون في الأرض ويسيحون، وبالسواح النصارى وغيرهم لم يأخذوها من معاذ ولا من قصة معاذ ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. سياحة أمة الجهاد، سياحة هذه الأمة الجهاد كما في أبي داود، ما هو الخروج هذا لدعوة لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، بل يفسر لا إله إلا الله بما يوصل إلى وحدة الوجود، ولا يفسرونها بالمعنى الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يعرفون هذا المعنى ولا يطيقونه من قريب ولا من بعيد. هذا المعنى لا يطيقونه، لا يطيقون كتاب التوحيد الذي ألف لبيان لا إله إلا الله ومضامينه ومقتضياته وبيان ما ينافي لا إله إلا الله، لا يطيقونه وإن غضب من غضب من أهل الأهواء والعياذ بالله. شوف بلاد التوحيد ولما تمثلوا التوحيد تنتقد أهل الضلال يغضبون، هذا من الجواهر والبلاد اللي جاءت هؤلاء المساكين. على كل حال هذا الحديث حجة عليهم، هذا الحديث من أقوى التدبير على بطلان دعوتهم من أساسها تماما، والأصول التي أصلوها كلها أصول فاسدة لا تنفع المسلمين بشيء، وهي مخالفة للأصول التي أجاب بها رسول الله جبريل. جبريل أرسله الله يسأل محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه بخلافة القرآن وبلب دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جبريل اللي فيه إجابة على الإسلام والإحسان والإيمان، هذه لب القرآن لب التوحيد، لخصها الرسول من كتاب الله من القرآن الذي نزل عليه في خلال 23 سنة، لخصه في هذا الحديث، ومن هنا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإن كان مع التبليغ يريدون أنفسهم خيرا ولهذه الأمة خير فليأخذوا حديث جبريل. يقول الأصول كم؟ الأحد عشر مو ستة، أصول إيمان ستة، أصول خمسة، ها؟ أصول الإسلام خمسة، كم؟ 11، والإحسان الثاني عشر، 12 أصل. كيف تختصروها؟ يمكن تسوي مختصر الصلاة ركعتين وركعتين، ها؟ هذا تلخيص ما شاء الله، بارك الله فيكم. ف يعني بعض الأئمة ألف مجلدات على حديث جبريل، لأن حوى الدين كله، حوى الدين كله، ولو تعالوا معنا يا شبيخ، كونوا إخواننا، تعالوا فتح الجبريل، نحن وإياكم نتعاون ونستعين فيه بكتاب الله وسنة الرسول وبفقه السلف الصالح، مو بفقه العجم، مو بفقه العجم الخرافي القبوريين، ما نستعين على تفسير أصول الإسلام بتفسير ناس عجم خرافيين قبوريين، بل نستعين على تفسير أصول الإسلام بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفقه الصحابة، بفقه التابعين، بفقه أئمة الإسلام. وقد شرح هذا الحديث، لماذا ترغبون عنه؟ لماذا تزهدون فيه وفي شروحه؟ قام واحد في ذات الكتاب وطرح حديث جبريل هذا وأراد يشرحه طردوه، قائد الصالح أصول الدعوة، هل أنا خالف أصول الدعوة؟ إذا كان دعوتكم دعوة رسول الله فأنا ما خالف، إذا كان دعوتكم دعوة ثانية فأنا خالف. والله طردوه وطردوه من المسجد. هل يستطيع الآن يمشي أحد مجال التبليغ ويشرح له حديث جبريل؟ هل يسمحون له؟ أنا أمشي معه، يسمحون بس يسمع حديث جبريل إذا كانوا صادقين في دعوتهم، بارك الله فيك. لكن لا يطيقون ذلك، ونسمعنا حديث معاذ ونجيب شرح المسلمين، شرح أمة الإسلام لحديث جبريل ولحديث معاذ رضي الله عنه، فإن أطاقوه فالحمد لله وسلموا به فذاك ما نرجو، والتقينا والحمد لله، وإن أبوا ها فقد أتوا أسوة كبيرة، وما ازدادوا إلا عسوا ونفورا عن دين الله عز وجل. وهؤلاء في الحقيقة في هذه الدعوات أنا والله أعلم ما هي إلا مصحف للإسلام، ومسخ لشباب الأمة ومسخ لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورمس لمعالم التوحيد ومعالم هذا الدين. فيأتي واحد يأخذ 6 أصول فاسدة، يجي يأخذ واحد أصل واحد الحاكمية والتسمية ويرمي أصول أخرى ولا يسمح ببيانها، الحارب من يبينها. ما هذا البلاء؟ ما هذا البلاء؟ ما هذا الاختصار؟ ما هذا التلخيص؟ فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديها، نسأل الله أن يهديها. والله أنهم تقيدهم بحرارة يغل، وما أن يكون حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. والله نرحمهم، والله نريد لهم البداية، ونريد أن يسلكوا طريق الجنة ويدخلوا الجنة قدامنا ولا بعد إلا بعدنا، بس يبغى يدخل الجنة. وطريق الجنة هو هذا الذي قال الله فيه أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكان قبلها بين الله المحرمات، قل تعالى أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تزنوا، ثم ما يليها من الكبائر والمحرمات والواجبات التي يجتنب عن الإنسان. ثم قالوا أن هذا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن لم يتبع هذا السبيل وهذا الصراط فهو آخذ في هذه السبل وهذه الطرق التي تناهز وتخالف سبيل الله